眼睛先解了，麻烦了啊，什么原因？不对，我今天是从不好办，那可以这个东西，可能今天我不办，一直我老是不配合，办点你，不对，好，大家把它一百去摘的。The extra protrusion, liver, or displacement of part in the body. It was written on the body cavity, in the cell fascia. The fascia is going to be congenital, or going to be acquired. So, for the fascia is going to be congenital, and fascia is going to be acquired, and fascia is normal or abnormal. To be abnormal.عشان تطلع كونتنت تبقى موجودة كونتنت بتاع الأبدومينال كافيتي يا إما موجودة تحت الشن يا إما موجودة في كافيتي خلاص؟ إيه ده يعتبر طبيعي ولا مش طبيعي؟ أبنورمال زي إيه مثلا يا مثلا من إيه من الكتاب كتير عندنا نعرفها؟ ها؟ إنجوانيا ده يعني دوت هيومن كتيرة جدا وتحصل في البيتس أنيمال وفي الإكواين كتير جدا في تاني عندنا الامبليكال هيرنيا الامبليكال هيرنيا دي اكتر حاجه اللي هو الفك السري ايه تاني نسمع عنه في اللي هي الفنترال ابدومينال هيرنيا يحصل رابشر في اي ماسلز او يحصل ايه في الابدومينال ماسلز يسموها فنترال ابدومينال هيرنيا في تاني في حاجه اسمها الايه كرينيال هيرنيا تحصل في الايه في البيتس دايما او الدوبل او كده في عندنا حاجه اسمها الدايفراجماتيك هيرنيا تحصل في الكيل من الحاجات المشهوره قوي القطط لما قطه تقع مثلا من ايه او يحصل لها حادثه دايما بعد القطه اللي يحصل لها حادثه تقع مثلا من البلكونه من الدور الاول او الدور الثاني تيجي لك مثلا قطه عندها اعراض تنفسيه وكده ومش عارفه تاخد نفسها وكده كل الناس تقعد تعالج تدي ايه انتي بايوتيك ويقعد يدي مش عارف ايه ولا بنمونيا وكلام من ده وهي اصلا عندها ايه؟ دايفراجماتيك كارنيا لان انا ما اعرفش شخص الدايفراجماتيك كارنيا دي غير بايه؟ صوره اشعه. اوكي؟ ففي حاجات كتيره من الايه؟ الدايفراجماتيك اللي قلنا البرينيا الامبريكال هيرنيا عايزين ايه بقى من الانواع دي كلها نتكلم عليها؟ اصل الحاجات دي كلها كده كل حاجه من دي عايز لها ساعتين ان شاء الله. فاحنا نتكلم على ايه اسهل حاجه اللي بتبقى موجوده في الكيل وبتقابل كل الناس اللي هي ايه الامبليكال هيرنيا خلاص يا جماعه بالنسبه لل ده الديفينيشن بتاع الهيرنيا بتتكون من ايه اي هيرنيا بقى بتتكون من اي هيرنيا الصورة كده تتكون من هيرنيا الكونتنت خلاص يا جماعة وحاجة اسمها هيرنيا الرينج وحاجة اسمها هيرنيا السيل الهيرنيا الكونتنت دي ممكن تكون عبارة عن ايه بقى؟ ممكن جزء من الانتستين جزء من الاومال بامب اليورينال بلادر ممكن ساعات اليوتر بس ينزل في الايه يبقى في الكونتنت الهيرنيا الرينج دي من الحاجات الكاركترستيك لاي هيرنيا بيبقى لها ايه؟ رينج فاتحه اللي هي بتنزل منها الايه؟ الكونتنت ستايل وفي عندنا ايه بقى بعد كده؟ طبعا الهيرنيا رينج الهي ممكن تكون شكلها ايه؟ اوفال او راوند دي اشكال مختلفه. الحاجه الثالثه اللي هي الايه؟ الهيرنيا السيك. الهيرنيا السيك ده بيبقى عباره عن ايه بقى؟ الهيرنيا السيك ده؟ السيك بتاع الهيرنيا بيبقى عباره عن ايه؟ السكن والبروتونين. ساعات لما السكن بس لان البروتونيه ممكن يحصل له يا جماعه رابشر ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه من هيرنيا السات بيتكون من اوتر هيرنيا السات اللي هو السكن وايه انر هيرنيا السات اللي هو ايه البروتونيه والهيرنيا الكونتنت قلنا ممكن نلاقي فيها اي جزء من الابدومينال او البيلفيك اورجان زي مثلا اومنتوم اللوب من الانتستين جزء من الليفر السبلين اليورينال بلادر اليوترس الستمك كل الحاجات دي كلها ممكن نلاقيها فين يا جماعه؟ في الكونتنت. الاسفل هيرنيا بقى طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الاول في كونجنتال وفي اكوارد، وعرفنا يعني ايه كونجنتال واكوارد. ثاني حاجه في عندنا حاجه اسمها ريديوسابل وايه ريديوسابل هيرنيا. يعني ايه ريديوسابل بقى؟ نرجع كده زمان كده، يعني ايه ريديوسابل؟ يعني عارفين الكونتنتس اللي احنا شفناها كده لو جيت ادخلها لجوه دي هتدخل بسهوله، فدي بيسموها ايه؟ ريديوسابل. الريديوسابل يعني الكونتنتس ما اقدرش ايه اعمل لها اي ريدكشن فريلي داخل الايه؟ الارقام. مجرد تعميم ده مش ازاي اه؟ ايه الموبايل ده بيسجل؟ لو سمحت اتفضل. يعني ايه ادهيجن؟ في التصاقات، في ادهيجن ما بين الساق وبين الكونتنس بيخلي الريدكشن ده ان انت تدخل الهرنيا ده بوسيبل ولا امبوسيبل؟ امبوسيبل. في عندنا حاجه اسمها سترانجوليتد هرنيا، مش احنا قلنا الكونتنس بتطلع منين يا جماعه؟ من ساق صح؟ او رنج. الرنج دي لو الكونتنس كبيره شويه ونازله منها ممكن الرنج تعمل ايه؟ تقفلها او تبقى ايه؟ تزنقها يعني. خلاص؟ يحصل سترانجوليشن للكونتنس دهيت الهيرنيا بين او الاوبننج دهيت بتاع النك دهيت. طيب لما يحصل سترانجوليشن كده بالشكل ده او تتزنق كده الكونتنس يحصل فيها ايه؟ بلاصه الضايل بتاعها هيبقى موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. يحصل لها ايه؟ اسكيميا. الاسكيميا يحصل جنجرين وخلال مثلا 12 ل 24 ساعه او 24 ساعه ممكن يحصل ديس في الايه؟ للحيوان. فاي هرنيا فيها استرنجوليشن نفهم من كده ايه؟ ان الواحد لازم ايه؟ يتدخل بسرعه ولا لا؟ لكن لو هي ريدوسبل ممكن تقول صح الحيوان تعالى لي كمان اسبوع حتى، يعني اعمل لك العمليه او تعالى كمان ايه يوم، لكن لو هي ترانسوليتد كده لازم اتدخل ايه؟ ات وانس. طيب الانكنسريتد هيرنيا لو الكونتنس هي حصل فيها اديما مثلا وبدات تكبر في الحجم بتاعها خلاص وحصل فيها انلارجمنت تقدر ترجع تاني؟ ما تقدرش ترجع تاني، فدي بيسموها ايه؟ incarcerated hernia، يعني الـ contents become too voluminous أو become too big، تكبر يعني بحيث إن ما تقدرش ترجعها تاني إيه؟ من خلال رنج الأبدومينال كارت. يبقى في كام نوع بقى من incarcerated hernia أو الـ irreducible hernia؟ في hernia with adhesion، في strangulated hernia، في إيه؟ incarcerated hernia. طب نقول أخطر نوع بقى دولت كده؟ اكتر نوع ايه فيهم؟ الاسترانجوليشن. الشكل ده كده فيها ايه بقى الهرنيا دي كده؟ دي هرنيا وفتحنا، ايه اللي موجود عندنا هنا؟ ليفر وجزء من الانتستين صح؟ ده كلها انتستين اللي بتقول عليه ليفر ده ده انتستين حصل لها ايه؟ استرانجوليشن. فبقى ايه واخده الشكل ده كده الشكل اللي تحت خالص ده عبارة عن استرينجلوبة ايه؟ هيرنيا. طبعا الهيرسي انفستن هيل دي الهيرسي والجزء ده كده شايفين الجزء اللي تحت ده ده الجزء اللي تحت ده الجزء اللي تحت ده الجزء اللي الاحمر قوي ده اللي عامل زي الكبده ده انفستن حصل لها ايه؟ استرينجوليشن. طبعا ايه الحل بتاع الحالات الهيل لما تيجي تشتغل فيها ما بتبقاش هيرنيا بس كده لازم نعمل ايه؟ الستاينال سيكشن وعلى السموث لازم نشيل السقف الجزء منين؟ من الامعاء دي إيه اللي فيها ايه حصل فيها غرغرينا. طبعا اكوردنج للبوزيشن اللي اتكلمنا في الاول هنا في عندنا امبيليكال هيرنيا في سكروتال هيرنيا او بيسموها الانجوينال هيرنيا في ابدومينال هيرنيا في برينيال هيرنيا في دايفراجماتيك ايه هيرنيا. واحنا قلنا هنتكلم بس على ايه الامبيليكال ايه هيرنيا. الهيرنيا برضه في عندنا اكسترنال هيرنيا زي ايه مثلا الحاجات اللي احنا قلناها من شويه زي ايه مثلا اكسترنال هيرنيا يعني بره موجوده بره بره السكن او بره الجسم اصلا زي ايه مثلا زي الامبيليكال هيرنيا زي الانجوينال هيرنيا زي الابدومينال هيرنيا زي البرينيال هيرنيا وفي انترنال زي ايه بقى زي الدايفراجماتيك هيرنيا او في حاجه اسمها الهيئتال هيرنيا دي من الحاجات الكومن قوي في البيبس او في الهيومن الهيئه الثانيه تلاقي جزء الناس اللي بيبقى عندهم اتجاه من الاسوفيجاس كده يروح للدكتور يعمل له منظار يقول له عندك ايه؟ هيئه الهيرنيا دي جزء من الستومك او اللي بيبقى ايه يحصل له الديسكربشن مع الايه الاسوفيجاس يخش فين يا جماعه؟ يخش في الايه؟ في الثوركس وكده يعني. اكوردنج للتايب بتاع الكونتنت في حاجه اسمها اليو سيل الابيبلو سيل دي حاجات ايه ما تخرجهمش بقى خلينا ايه دي حاجات طاقه يعني ايه؟ نبقى نتكلم عليها بعد كده. حصل بقى. شويه لما قلنا الهرنيا الساك بيتكون من ايه؟ الساك بيتكون من ايه قلنا؟ اوتر لاير للسكن وانر لاير للسكن. لو البروتينيه موجود في الساك يبقى دي ترو هرنيا. لو البروتينيه حصل له رابشر دي بيسموها ايه؟ فوكس هرنيا. ماشي يا جماعه؟ طبعا الشيب والسايز بتاع الهرنيا ممكن يكون شكل الهرنيا ايه راوند او اوفر او يكون شكلها الوجيتي في الشيب بتاعها كده دايما مثلا في الخيول المهاره الصغيرين بيبقى شكل الهرنيا ايه راوند ولا اوفر كده الناس اللي شغاله في الفيلد دايما بيبقى شكلها اوفر في الاكواين بتبقى الشكل بتاعها ايه زي الكومتراك اوفر الشيب عكس الكافز وكده ممكن كده وكده بس مني في الكافز بتبقى ايه راوند اوكي طب في القطط والكلاب تبقى شكلها ايه؟ هتشوف قطه ولا كلب هيرنيا او برايت هيرنيا دايما بتبقى راوند يا جماعه. اسباب الهيرنيا بقى في منها الهيكاري وفي منها ايه؟ تروما او اسباب كتيره يعني بس احنا ايه اللي هنتكلم عليها اللي هي اللي هي الامبرايتال هيرنيا او الامبريكال هيرنيا طبعا انتوا واقعين على كلمه امبرايتال يعني بس هي ممكن الصح بتاعها امبريكال. خلاص فالامبيليكال هيرنيا دايما السبب بتاعها يا جماعه بيكون ايه كونجينيتال خلاص عشان كده دايما لما تحصل في مزرعه مثلا واحد فيكم شغال في مزرعه مثلا كبيره يعني وحصل المشكله دي فدايما تنصح صاحب المزرعه انه يغير السباير بتاعه الميل اللي هو ايه او التطبيق الصناعي اللي هيجيبه او كده يغيروه، لان المشكله موجوده فين؟ في ان ايه دي مشكله ايه هيريتري او كونجينيتال او كده، فدايما ايه ننصح ان احنا نغير الستاير لو هو بيتقطع صناعي يغير الايه السول اللي جابها من اي حته ثانيه، او الضغط الاوكس اللي عنده يغيره لو. طبعا الدايجنوز بتاع الهرنيا ازاي نعمل دايجنوز يا جماعه الهرنيا؟ ازاي تعمل دايجنوز هرنيا؟ في ناس كثيره من حضراتكم ممكن ايه الحاله ما تبقاش هرنيا مش خاصه ان ايه هرنيا، او تكون حاجه ثانيه مش خاصه ان هرنيا. دايما ايه الامبليكال او امبليكال هرنيا دي موجوده في منطقه السرائيل، ممكن موجوده عندنا هنا ويحصل كونفوجن معاها. اكثر حاجتين الابسس، خلاص؟ عشان افرق الابسس مع هرنيا سهل جدا خالص، من السيمبتومز من الاول كده اشوف في هرنيا رينج ولا لا. خلاص؟ لو في هرنيا رينج يبقى ايه؟ هرنيا، خلاص؟ ساعات يبقى الاثنين موجودين مع بعض. ساعات يبقى في ابسس خلاص وفي هرنيا، لان يكون سببها في الاول ابسس والدكتور عمال يعالج غلط وكده او فتحه غلط وهي ما ابتداش يعمل درينج فقال الابس اتقلب بايه؟ بهرنيا. فلازم الواحد يفحص كويس على اساس انه ايه؟ يقدر يشوف الحاله دي عباره عن ايه؟ فاول حاجه اشوفها لو في هرنيا رينج يبقى الحاله دي عباره عن ايه يا جماعه؟ تاني. طب لو في بقى هوتنس وفي فلكتويشن موجود وكده يبقى ايه؟ ابس. طيب نعمل بنكشر ولا ما نعملش بنكشر؟ تمام؟ لو في هرنيا او في ابسس نعمل بنكشر ولا ما نعملش؟ طبعا لو في هرنيا ما نعملش ايه؟ بنكشر، خلاص؟ طيب لو عملت بنكشر ايه المشكلة؟ لو عملت بنكشر ايه المشكلة؟ ها؟ مش هيحصل اي حاجة، لو الحالة دي بقر او جاموسة او بتاع دول بيتحملوا كويس قوي، لكن لو فوق انصحك ما تعملش ايه؟ بنشر لو هي هرنيا، خلاص؟ لكن لو انت غلطت يعني ما تخافش قوي من الحاله دي، حتى لو طلعت لو انت عامل اسيبتك بريكوشن وطلع شويه انجستا وانت معقم من مكانه كده ما تخافش. لو هو بقرة او جاموسة بتاع بيستحمله كويس جدا يعني. لكن لو حصان او كده ايه في صعوبه طبعا، ممكن يحصل تكنايتس او يحصل ايه مشاكل ايه عندنا. طب ايه احسن بقى طريقه للتشخيص دلوقتي بقى بدل ما نقعد نعمل بنشر بقى ونخش في القصص دي؟ نيدل غير الرينج بنيدل. عايز تعمل بقى شو كده قدام الاونر بقى وبتاع؟ ها؟ لو معاك سونار، لو معاك ايه اكتر ثوره دلوقتي اجهزه السونار يا جماعه بقت رخيصه جدا يعني، واي حد عايز يشتري سونار يعني يا ريت يسال قبل ما يشتري، لان في شركات كتيره بتعمل شويه دعايه كده على الفيسبوك حاجات صيني حاجات مش كويسه ويبيع لك الجهاز وبعد ثلاث شهور مش هتشوفه. خلاص فلو اي حد عايز يشتري الجهاز ولا بتاع يستشير الاول او يسال ايه الناس اللي ايه اللي فاهمه في الجهاز. لان دلوقتي الجهاز مثلا ايه حاجه 20,000 جنيه. زمان كان الجهاز الاصلي 100,000 من فوق ال 150,000. يعني اول ما اشتريت جهاز كان ثمن 120,000 جنيه. دلوقتي الجهاز الصيني بس طبعا مش دورة يعني، فطبعا اي واحد بيشوف الجهاز ويقعد بقى واحد يجيله بتاع مندوب وكده ويعمل شويه صور على الفيس وكده والناس بقى ايه منبهره. فانت عايز تجيب جهاز تشتغل بيه مش تجيبه شو كده زي ما الناس كتيره فاتحين عيادات جايبين الجهاز حاطينه ايه شو هو ما يعرفش اصلا شغل ايه. فلو اي حد عايز يشتري جهاز يسال اول قبل ما ايه ما يمسكك عليه مثلا ويشتري 20,000 ولا اي حاجه كده ويجيب جهاز يعني. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ البلين والكونتراست راديوجرافي ده مهم فين بقى؟ امبريكال هيرنيا او امبريكال هيرنيا تعمل لها اكس راي ده لو عندك حاجه بقى زي ديافراجماتيك هيرنيا او هيتا هيرنيا او الحاجات دي ممكن تعمل ايه يا جماعه؟ نعمل ايه؟ اكس راي. شايفين الصوره دي كده تحت دي؟ صوره الاكس راي دي ايه اللي فيها بقى كده؟ يعني الناس بس بتتخيل كده هنا ولا اجي هنا ولا هنا؟ صوره الاكس راي دي فيها ايه؟ ها؟ في سورة أخرى عشان نسابع كمان الموضوع. في هنا هنا دي صورة كده واخدة الثوراكس والأبدومين، خلاص. الصورة دي يسموها ناتور ميديان. ناتور ميديان يعني الحيوان نايم على ايه؟ على جنبه، خلاص. في دورز فنترال لو الحيوان نايم على ايه؟ على ظهره. في ناتور ميديان ريديو جراف لكات لمنطقة الثوراكس ومنطقة الايه؟ الأبدومين، خلاص. في ايه عندنا؟ الليروس رسم الموضوع من الحاجات المهمه قوي يا جماعه ان الواحد يعمل لكم دورات فيها ان شاء الله دوره الصغار والاكسل. خلاص لان الصراحه ايه في ديفيرت جامد قوي الناس اتخرجت ما تعرفش في الاكس راي ولا في ايه في الصغار والحاجات دي. خلاص لان يعني في اسباب كتيره كده فان شاء الله باذن الله تعالى ايه اوعدكم يعني نعمل لكم دورات كده باذن الله. نظري بس ما شفتش كده صح؟ الخط الابيض ده يا جماعه جاي منين؟ جاي من البيوز او الورثه. احنا حقنكم تراث ماتيريال. الخط الابيض ده اللي هو الايه؟ الريبو والبيك ده. شايفين الخط الابيض ده اللي ماشي من تحت اللي طالع فوق ده؟ ده ايه الورثه؟ محقول كونتراست ماتيريال. الكونتراست ماتيريال ورا الطين على طول في حته كده لونها ابيض برضه شايفينها؟ وهي دي. دي الورثة هي صح؟ والسلم ده على ايه؟ السلم على ايه دلوقتي؟ على حاجة طولة لونها ايه؟ أبيض. دي ايه؟ البرادر. البرادر موجودة فين كده؟ موجودة في السويننج اللي تحت الدين. فدي تبقى كورونيال هيرنيا وهي لما تبقى تحت الدين في سويننج بيسموها كورونيال هيرنيا. في دايما في الكورس. ولما فتحت عليها الصوره اللي على الشمال دي البرادر اهي كده اول ما فتحت السن لقيت ايه؟ البرادر. فالكونتراست اللي انا كنت عامله ده عشان اعرف الكونتنت بتاع الهرنيا دي عباره عن ايه؟ فلقيت واصله لغايه فين؟ البرادر. ودي من الحاجات الكثيره قوي اللي بتيجي للميد دوج في الاولد ايجز نتيجه لايه؟ الاولد ايجز لما بيحصل انفلاميشن في البروستات جلاند او كده في الدوكس يبتدي يحصل عندنا ايه؟ كرينيال هيرنيا. نتكلم بقى على الايه اللي انتوا عايزينها اللي هي الايه؟ الامبيريكال هيرنيا او بيسموها اونفالو سيل. كلمه سيل يعني سويلنج. خلاص اونفالو اللي هي اللي هي منطقه الامبيريكال بيسموها ايه باللاتيني اونفالو فسموها اونفالو سيل او امبيريكال ايه هيرنيا. دي طبعا بيحصل بروتروجن لاورجن او بارت من الاورجن بتاع الابدومينال كافيتي من خلال اوبننج موجوده فين اللي هي الامبيريكال ايه؟ اوبننج ممكن تكون كونجينيتال او اكوايرد. كونجينيتال دي اللي موجوده. طب اكوايرد بتحصل امتى؟ ازاي بتحصل اكوايرد؟ لسه انا قايلها دلوقتي. لو في ابسس وحضرتك فتحته غلط خلاص تحول الابسس ده لايه؟ لهرنيا ايه؟ بعد كده. وقلنا هيريتري وقلنا ايه نعمل استبعاد الصاير او ايه الميل اللي عندي. يبقى انهي حيوان بقى اللي احنا قلنا شكلها اوفر؟ في الاكواين. شايفين الشكل بتاع الاكواين؟ شكلها اوفر ايه؟ الشيب بتاعها. ودايما في الاكوان يا جماعه بيكون ايه؟ ريديوسابل ولا ريديوسابل؟ بيكون ايه؟ ريديوسابل. خلاص انت راوند بس لا ممكن تبقى اوفر زي كده. خلاص لو وصل لفوق على الشمال ده شكلها ايه؟ اوبن الشيب بتاعها تحت خلاص اوبن فوق شكلها ايه؟ راوند خلاص؟ عامة النيل تبقى ايه اوبن في الشيب تبقى راوند لو كانت اكسس وايه اتفتح غلط او كده فتلاقيها دايما تاخد الشكل الايه؟ الراوند شيب اتفضل هنتكلم عليه في العلاج اقول الكلام مهم بقى شيب ولا جوت الجود جود بشكلها عارف كده بالشكل ده ايه ده عقبة ده عندنا سبيريكال او سبيريكال زي ما احنا قلنا الكونتينس دايما يا جماعة الكونتينس الامريكال هيريا تبقى عبارة عن ايه اومنتوم خلاص يا جماعة دايما ميلي معظم الحالات تبقى لو انت مهم موجود طبعا الهيريال سيت البلسكان والبروتينيوم او ممكن تلاقي ساعات البروتينيوم مش موجود بس معظم حالات الامبريكال هيريال تلاقي البروتينيوم موجود فدي تعتبر ترو ولا فولس؟ ترو هيريال لو قعد فترة كبيرة لونج ستاندنج يعني هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ادهيجن خلاص تبقى اخطر ولا اصعب؟ اصعب ها؟ تبقى الاثنين خطر انه ممكن تبقى ايه استرانيوليز بعد كده وتبقى اصعب في العلاج اوكي؟ طب ايه هو بريزنس اوف ادهيجنز اور ابسس ميك بريفنت برودكشن اند بلانتيشن اوف هيرنيا رينج لو في ادهيجن ولو في ابسس تبقى صعبه ان انت ما تقدرش تشخصها تقول انها ابسس وتيجي تستخدم هتلاقي ايه؟ هرنيا يبقى في الحالات دي هي احسن طريقه للتشخيص ايه بقى؟ يا اما نعمل بنشر لو انت ما عندكش سونار يا اما ايه؟ لو عندك سونار ما تعملش بنشر وتدخل نفسك في ايه؟ في ريسك طيب لو الاكسترنال هرنيا سيت احنا قلنا من شويه الانترنال هرنيا سيت اللي هو البروتينيه ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش ايه؟ موجود صح؟ لو بصينا على الصورة دي كده شايفين الصورة اللي تحت دي؟ لا الشمال تحت دي دي عبارة عن ايه بقى؟ ممكن تشوفوها طلع عجل موجود بنفس الشكل ده كده تقول ايه ان في حاجة طالعة منين؟ من اللي ايه؟ من البطن ولا بتاع فدي هرنيا بس الاكسترنال هرنيا السيت اللي هو السكن مش موجود مش موجود سكن هنا فدي بيسموها ابسيلوجينيسيس امبرفكتا اللي هي دي كده ده الاسم بتاعها اخر كلمتين اسمها ابسيلوجينيسيس امبرفكتا ان ايه الحيوان مولود عنده هرنيا اي في الامبريكاس بس السيت لو السكن اكسترنال سيت مش موجود بس البروتين عشان لو قابلت حد ايه من النقل تبقى ايه بالشكل ده كده الصوره اللي هي على الشمال او اليمين تحت دول دول عبارة عن ايه؟ Epistelogenesis imperfect الصورة اللي فوق دي كده يعني بعمل ايه بقى من بين بعمل لها ريدكشن بشوف ايه بقى هنا؟ بشوف الرينج والرينج من اسها ايه يا جماعة؟ ازاي اسها بالصوابع بتاعتي؟ بقول مثلا 2 فينجر 3 فينجر 4 فينجر زي الصورة اللي انتوا شايفينها دي كده كام فينجر موجود عندنا؟ أكثر من 4 فينجر أوكي؟ طيب نعالج ازاي بقى؟ زي ما زميلكم كان بيسأل شوية كده أول حاجة نكتبها إيه؟ بنعمل إيه؟ ويتنج لمدة 6 شهور، ليه بستنى 6 شهور يا جماعة؟ حتى الأطفال الصغيرين كده يا جماعة أول طفل لما بيتولد حد شاف طفل عنده افتتاح كده ولا بتاع ولد يعملوا له ايه؟ يعملوا عمليه على طول ولا بيعملوا ايه؟ بيستنوا عليه فتره بيقعدوا يعملوا ايه؟ ها؟ في باب فرنه يجيبوا 10 فتات كده قديمه ولا بتاع ويحطوها على هنا ويعملوا اطباق كلام من ده نفس الكلام. ليه بقى بنعمل الكلام ده يا جماعه؟ علشان لما يحصل ديفلوبمنت للابدومينال ماسلز ممكن يحصل ريليز يقفل الايه؟ طب استنى 6 شهور على ما يحصل كومبليت ديفلوبمنت للابدومينال ماسلز. خلاص فمعظم حالات الهرنيه ما بتدخلش قبل 6 شهور. ودايما تلاقي الناس جايه لك عندها شهور 4 شهور والدكتور عايز يقطع بقى عيونه وعايز ياخد فلوس ويعمل منظر وكده ويشتغل الحاله. لكن معظم الحالات يا جماعه بيستنى ايه؟ 6 شهور. لان ممكن يحصل لها سكونتينوس ايه؟ ريليز تخف منها لايه؟ لنفسها. بس لازم تكون الحاله ايه بقى؟ لازم تكون ريفرسابل. لو في ادميشنز او في سترانجوليشن تقول له استنى 6 شهور هيكون ايه الحيوان ايه؟ فايس سانيلو. والراجل اللي يمسك في ايه؟ في غمارة الارض. فلازم ايه؟ نستنى 6 شهور لو الحاله ايه يا جماعه؟ ريفرسابل. اوكي؟ طيب. كان زمان بقى في حاجه اسمها كونزرفاتيف تريتمنت. كان في ناس تلحق ايه كاونتر ايريكانت حوالين الساك عشان يكون ادهيجنز وكده، او في ناس كانت تستخدم اللي هو مشبك السره. حتى في البني ادمين في مشبك للسره كده بنباع صح؟ في برضه في الهيومن تلاقي برضه في حاجه اسمها الهيرميال كلام. الهيرميال كلام ده اللي هو ده اللي فوق ده شايفينه ده خد في منه خشب وفي منه ايه متر. بيتحط الهرنيا الكلام ده كده بالشكل ده على الايه الهرنيا. بس في حاجات كلها قديمه بقى خلاص ايه ما بتستخدمش. الحاجه اللي احنا ممكن نستخدمها اللي هو الصوره اللي هي الثانيه والثالثه دي. ايه اللي احنا عاملينه هنا؟ لو الهرنيا حجمها صغير اقل من 2 فنجر، لو الهرنيا حجمها ايه؟ اقل من كام فنجر؟ من 2 فنجر. ماشي؟ اخر كره التنس كده او صغيره يعني بنستخدم حاجه اسمها ايه؟ الاستريتور. يعني ايه الاستريتور بقى؟ فاكرين انتوا كده المفروض تاخدوا معانا كده لو كنت طلبه الكاستريشن في الشيب والكوت كنا ممكن ايه بنقول ان في حاجه ايه زي الاستك كده نربط التست في استك ونحصل لها بلور ونحصل لها ايه؟ سلافن. فنفس الاستريتور ده عباره عن حلقات كده رابر بتتفتح الرابر دي وحطها في الايه في الرهانه زي ما انتم شايفين الصوره اللي فوق دي. دي اللي هي الحلقه الرابر دي بنحطها على البيز بتاعه الايه الهرنيا. يحصل ايه بعد كده؟ الصوره اللي تحت ده الاستك ده هو راكب ده واحد راكب وهنا كده راكب في مكانه. لون الجلد هنا ولون الجلد هنا ايه اللي حصل؟ ايه الفرق؟ حصل ايه؟ حصل نيكروزس هنا في الجلد وبعد كده ايه؟ نوع منه النخل ويحصل ادهيجن والهرنيا تخف. ده بدون ما تعمل عملية خالص. هوريها لك الصورة دي في الصورة اللي أنا عاملها هي ده حصان. هو الموبايل جاي صاحبه عايز يعمل عملية ركبنا له الرينج أهو بس واخدين كم واحدة هيكون هنا؟ اثنين صح؟ واضحين؟ الصورة اللي هناك دي كده دي يعني مثلا كانت 12 أكتوبر وفي 18 دي بعد العملية يوم 11 نوفمبر ابتدى يحصل إيه؟ سلافنج أهو. الصورة اللي تحت دي 2 ويكس بعد كده الشكل بتاعها إيه؟ بعد 3 ويكس أهو. ودي طريقة سهلة جدا مش مكلفة ولا أي حاجة. صح بس مش هتاخد عليها فلوس كتيرة طبعا، الراجل مش هيبقى مقتنع خالص. لو هتعمل عملية مثلا تاخد لك فيها إيه؟ قد إيه تعمل عملية هرنيا فوز زي ده كده؟ تعمل بكام؟ الناس شغالة بره. ها؟ إيه؟ 200 جنيه؟ 200 جنيه؟ طبعا لو حصان عربي اصيل ولا بتاع مش اقل من 2000 جنيه تقريبا. خلاص؟ لما تعمل عمليات زي كده لو قلت له 2000 جنيه مش هيبقى مقتنع. لازم يشوفك بقى مسكر وفاتح وكده بس الطريقه دي من احسن الطرق اللي تدي نتائج يا جماعه، بس لازم كل حاجه يقول ايه الريو في ايه اقل من 2 فولت. ده طيب السيرجيكال بقى تريتمنت لو حجمها اكبر من 2 فولت 4 مستنيك 6 شهور وعايز تعمل عمليه. ماشي، نعمل عمليه ازاي بقى؟ هنعمل عمليه نعملها ازاي؟ ازاي نعمل عمليه؟ لازم نجوع الحيوان. برافو. ايه تاني؟ اللي بنروح نعمل عمليه بنحضره الاول للعمليه، فزميلكم بيقول نجوع الحيوان نصوره قد ايه مثلا؟ لو قاص نصوره قد ايه؟ كم صغير نصوره قد ايه قبلها؟ احسن حاجه في الدار نصوره 24 ساعة. خلاص؟ ونمنع عنه الميه برضه قبلها مش اقل من 12 ساعة. دي بقى لان الكارز والروميناس بيحصل فيرمنتيشن في الروم. طب لو حصان مهر صغير او فرسه او ترع او كلام من ده نصورها قد ايه؟ نعم؟ 12 ساعة. والميه نسيبها عادي. لو كلب او قطه من 6 ل 8 ساعات نصورهم، بس عشان ما يحصلش ايه بوميشن ولا ايه تغيير ولا كلام من ده. طيب نتكلم بقى على التخدير. طبعا ايه التخدير بتاع الحيوان؟ طبعا المفروض تفحص الحيوان وتشوف البلاط بتاعه ده الكلام ده بيحصل بره، لكن انت عندك هنا في الفيلم اقصى حاجه بتعملها صور الحيوان. وممكن تقول للراجل ده في الحيوان قبل ما تجيبه، يعني مش يجيبه مثلا يوم مطر زي ده كده جاي من الزريبة وجاي ايه بالطين بتاعه والكلام ده، هتعمله هدية ولا مش هتعملها؟ ها؟ هتقول له ايه؟ روح شطفه كده ودياخه ونضيفه ايه؟ ما تشتغلش طبعا ايه؟ لان دي تعتبر الكتف سيرجري. يعني ايه كلمة الكتف سيرجري؟ ممكن تأجلها يعني. الكتف عكس الإمرجنسي. الكتف يعني ممكن ايه تأجلها. فايه الحيوان ممكن لو جاي لك مثلا واحد جاي لنا زي النهارده كده وجاي طالع من السرور بتاعه بالطين وكده، اقول له تعالى ايه كمان يومين ثلاثه على ايه تنضفه وكده. طيب بعد كده بقى عايزين نخطر الحيوان، بقى نتكلم على التخدير بقى. لو انتوا عايزين تخدير في كل حيوان، عايزين اي حيوان نبتدي بيه؟ ها؟ الايه؟ الكافر. خلاص الناس بتشتغل في الكافر اكتر حاجه. لو انا عندي ايه بقى جاي لي عجل داووس ولا عجل بقر ولا عجله ولا بتاع، عايز اعمل لها تحقيق عمليه امبريكال هيرنيا او امبريكال هيرنيا، نخطرها ازاي؟ الجنب ده انا ما بنطقش خالص، ده منظرهم كده نسيوا خلينا هنا. نخطرها ازاي يا جماعه؟ منهدم معلوك الفيديورا. ماشي. ايه تاني غير الفيديورا؟ لوكال انستيزيا. طب مش قبل الكلام ده كله لازم نهدي الحيوان يا جماعه؟ قبل التفكير وكده لازم الحيوان ياخد سيديشن، لازم يهدى يا جماعه. بالنسبه للروبيلانس احسن حاجه نديها للحيوان تعمل سيديشن اللي هو ايه؟ اللي هو الالفا 2 ادرينوسيرتور اجونست اللي هو الفيلازين. خلاص اسمه ايه موجود بره في السوق كده اللي موجود عندنا في مصر هنا؟ اسمه ايه؟ الزيلازين. اوكي؟ الزيلاجيك ده جرعته للروميلانس من 5% ل 2.1 مللي جرام لكل كيلو جرام بنوي. خمسة من مية ل 2.1 مللي جرام لكل كيلو جرام بنوي. يعني لو عندنا مثلا عايزين نعرف بقى نحسب الجرعة ازاي مثلا، عندنا بقرة أو العجلة دي وزنها 100 كيلو. خلاص؟ ال 100 كيلو ده هي تاخد قد إيه بقى؟ كم مللي؟ نعم. ربع ميل. ربع سنتي. واحد قال اثنين. اثنين ميل. نفس الجرعة حاجات غريبة جدا. الواحد اكتشف ان في دكاترة بتتخرج ما تعرفش تحسب جرعة الدواء. خلاص مع اننا احنا ايه كنا ايه نقعد في استكاشن يقعدوا ينفعوا وبتاع. طب نفس الجرعة ازاي بقى؟ عشان نفس الجرعة اي دواء نحسبه ازاي؟ 25 على الجرام كده 25. اول حاجة نعمل ايه؟ نشوف وزن الحيوان صح؟ ونشوف الجرعة. احنا قلنا الجرعة بتاعت الزيلازين يا جماعة من 5% لاتنين من عشرة. محدش سألني ايه الفرق بين 5% دي ولا 2 من 10 اكتر؟ 2 من 10 اكتر. كم ضربها كم مرة؟ 4 مرات صح؟ فدي طبعا الجرعة تبقى 4 اضعاف الجرعة. يعني انت محدش قال لي اسمع امتى نيت دي وامتى نيت دي. صح؟ ايه اللي جاب الهورس دلوقتي يا حاج؟ عم الشيخ اللي جاب الهورس؟ احنا بنتكلم على الرومن على الكتل مش على الرومن كمان عشان طيب. نتكلم دلوقتي على ايه اللارج رومن. الجرعه قلنا من 5% ل 2 من 10. لو عايز رطوبه لو وزن لكم زي ما قال اهوت. لو عايز الحيوان نايم اديه الجرعه العاليه. لو عايز بس سيديشن بسيط كده الحيوان مدرب وهادي وكده اديه الجرعه الايه البسيطه. خلاص فاحنا هندي ال 100 كيلو دول الجرعه البسيطه اللي هي 2 من 10 صح؟ او 5% سوري 5% يبقى ال 100 كيلو دول هياخدوا قد ايه؟ 5 سم. هياخدوا قد ايه؟ 5 سم. يا عم 5 سم. 5 مللي؟ هي 5% اضربها في 100 تطلع ايه؟ 5 مللي جرام مش مللي. في فرق ما بين المللي جرام وما بين المللي وما بين السم. فاحنا بندي الجرعة بالايه؟ بالملي. خلاص فالحيوان ياخد قد ايه يا جماعة؟ 5 مللي جرام. خلاص عايز اعرف بقى عن الازازة اهو. الازازة دي هاخد منها قد ايه بقى؟ تركيز الازازة. حسب التركيز وكده. نحسب التركيز ازاي؟ هديكم معادلة بسيطة جدا. فاكرين انتوا طلبة كنتوا بتحسبوا الجرعة ازاي؟ طرفين وسطين فاكر القصة دي؟ لا في معادلة بسيطة جدا خالص كده اهو. في ناس ما تدريش او ما تعرفهاش. في معادله بسيطه قوي. الجرعه بتاعتنا بنضربها في الكميه اللي موجوده في الازازه. ازازه الزيلازين فيها قد ايه؟ كم مللي يا جماعه اللي موجوده في السوق؟ 50 صح؟ اضرب 50 واقسمهم تحت خالص كده التركيز بتاع الازازه. الازازه فيها كم مللي يا جماعه؟ 50 مللي صح؟ التركيز في الملي قد ايه؟ ملي الزيلازين بره اللي موجود في السوق فيه كام ملي جرام؟ الواحد ملي فيه قد ايه؟ 20. فيه 20 ملي جرام. فالتركيز اللي في الازازه يبقى قد ايه؟ الازازه يبقى فيها قد ايه؟ هي 50 ملي. كل ملي فيها تركيزه قد ايه؟ 20. يبقى فيها قد ايه؟ 1000 ملي جرام. صح؟ فنضرب الخمسه في ال 50 على ايه؟ قال تطلع قد ايه؟ تطلع ربع. صح معادلة واحدة جابت لك الجرعة ولا لا؟ نسيبها في حاجة تانية، نسيبها في حاجة تانية كمان دلوقتي. لو أنا عندي كلب وأعمل له هامل صح؟ الكلب ده بياخد ايه بقى؟ بنخدره ازاي؟ بالفيتامين ده. الدرج ده بنخدره ازاي؟ حد اشتغل بره في البيت؟ لا. ها؟ اسهل طريقه ان عندك درج بره وعايز تخدره، تخدره ازاي؟ طبعا هيرنيا في درج هتعملها ازاي؟ لوكال ولا انتيجنرال ولا انستيجيا؟ هندي جنرال انستيجيا ولا هندي ايه؟ لوكال زي الموسيديشن؟ جنرال. هندي جنرال. خلاص دايما يا جماعه في الدوكس والكاس بنحسب ايه؟ بندي احسن حاجه موجوده بره ومتوفره دلوقتي بندي زيلازين مع كيتامين. خلاص في ناس بتدي اتروبين كمان في الدوكس. حتى لو ما تدش اتروبين مفيش مشكله. يعني اسهل حاجه في الفيلد بره الواحد بيشتغل بيها بيدي ايه يا جماعه؟ زيلازين مع ايه؟ مع كيتامين. كيتامين هو اللي بيصدر ولا زيلازين؟ كيتامين. الكيتامين. طب ليه بقى مع زيلازين؟ ها؟ عشان السوليوشن؟ عشان الكيتامين بيعمل ايه؟ كاتاليبسي. يعني ايه كاتاليبسي؟ بيعمل تشنج. لو تيجي لوحده كده تلاقي الحيوان خشيت. فلازم ادي حاجه معاه تعمل ريلاكسيشن. خلاص للمصل. زي ايه؟ زي الزيازين او زي الزيبام. عارفين الزيبام موجود بره من الناس اللي بياخدوه كده عشان يناموا اللي هو الاكيفان او الميوريل او الحاجات دي. فممكن ادي دي بس ايه اللي متوفر عندي وارخص حاجه عندي موجوده بره؟ اللي هو الزيازين والكيتامين. الجرعه في الدروب بتاع الزيازين مثلا من 1 لـ2 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت. بكام يا جماعه؟ من 1 لـ2 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت. شايفين فرق الجرعه ما بين الدروب وما بين الكتل؟ جرعه الدروب قدها ايه كم مره كده؟ يجي 20 مره صح ولا لا؟ من 1 لـ2 ملي جرام. فلو انا عندي كلب جاي، الكلب ده هو وزنه 40 كيلو جرام، وزن هذه الدروب ده 40 كيلو، وعايز اديله زيازين قرعه 1 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت، ياخد كم ملي زيازين اللي موجود عندنا هنا في السوق؟ 2 ملي. ياخد قد ايه؟ 2. التركيز الازازه، احنا قلنا الازازه اللي موجوده عندنا هنا في مصر او اللي بنشتغل بيها، مع العلم ان لازم الواحد يا جماعه عشان يشتغل بس قبل ما ايه؟ اللي موجود عندنا في مصر ده تركيزه 2%، اللي هو الملي فيها 20 ملي جرام. في نوع امريكاني بس الحمد لله مش موجود عندنا هنا في مصر، الملي تركيزه 10%. قصدي الواحد ملي فيه 100 ملي جرام مش 20، فيعني الجرعه 5 اضعاف. فلو واحد اشتغل بالامريكاني ده ممكن حيوان يموت منه يعني. فخلينا في اللي موجود عندنا اللي هو الصغير شفت ده. الازازه قلنا 50 ملي، تركيز الملي 20 ملي جرام. يبقى ياخد كام سنتي؟ كام ملي؟ مش سنتي بقى، كام ملي؟ ياخد كام؟ 2. صح؟ مظبوط كده. حسبتوها ازاي؟ الناس اللي كانت ايه عايزه تعرف بنحسب ازاي؟ ده 40 كيلو، يبقى ياخد كام ملي جرام؟ 40 ملي جرام. نضربهم في 40، نضربهم في 50، ده هو ايه 50؟ اللي هو حجم الازازه. الازازه حجمها 50 ملي، يبقى نضربه في ايه؟ 50. ماشي، ونقسم على ايه؟ على ايه؟ التركيز اللي موجود في الازازه على الاقل بيطلع كام؟ 2 ملي، مفهومه؟ حد ما فهمش ايه تاني؟ ها؟ لقيت؟ أول حاجة بنحسبها اللي هو الايه؟ الجرعة بتاعة الحيوان. نضرب الايه؟ الجرعة بتاعته في الوزن. الدروب اللي عندي ده قلنا بنخلطه زيازين مع ايه او الكات؟ مع كيتامين. جرعة الكيتامين في الدروب من 5 لـ7 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت. وجرعته في الكات من 20 لـ22 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت. اظن بقى تعرفوا ازازه الكيتامين تكسبوها ازاي بقى، عشان ايه الكلام ده تاني صح؟ لو عندك كيتامين تعرف تكسب جرعه الدوب ده قد ايه وجرعه الكام قد ايه، على حسب ايه؟ حجم الازازه وتركيز الايه؟ الازازه اللي موجوده عندك. ها؟ الكيتامين موجود في ازايز تركيزها مثلا الملي في 50 ملي جرام، وفي ازايز الملي في 100 ملي جرام. خلاص؟ فلازم تعرفوا التركيز اللي موجود عندك قد ايه وحجم الازازه قد ايه. خلاص؟ النوع الالماني اللي موجود مثلا الازازه 20 ملي. تمام؟ 20 ملي، التركيز اللي فيها 100 ملي جرام في الملي. نعم؟ الانجريدنت هو فيتامين هيدروكلورايد. خلاص موجود اسم إدرار أو فيتامين موجود دلوقتي، كان زمان مش متوفر دلوقتي بقى متوفر موجود خالص. نعم. لو الكلب بتاعي مثلا ال 40 كيلو ده وعندي زيادة فيتامين اللي هي ايه؟ 100 مللي جرام في المعدة و20 مللي دي، ياخد قد ايه؟ ياخد 4 سنتي؟ ده 40 كيلو. ياخد قد ايه؟ 2 مللي. 2 مللي. 2 مللي. 8 مللي؟ 2. انت كده بقى يعني هتزعلوني خالص. 2 يا دكتور. الدوز بتاعته من 5 ل 7 مللي جرام، ممكن نمسك 5 مللي جرام كتير. 10 مللي؟ 2. ها؟ 20 مللي. 20؟ اه، يبقى تركيزها دي 2000. ياخد 4 ولا 2؟ ياخد 2. ده يا جماعه الطبقه المعادله اللي دخلتم حتى على الامبوله، لو عندك امبوله حتى امبوله دواء ولا بتاع عايز بس بسرعه نفس المعادله اللي دخلتم دي، دي اسهل طريقه تحسب بيها القرعه. خلاص؟ انا حتى لما سافرت ليبيا وبتاع لقيتهم ايه؟ مش طلع على طول ازاي يحسبوا القرعه، حتى بتوع الفروه ما بيديهمش الكلام ده. فلما اديتهم المعادله البسيطه دي إيه؟ كل الناس بقى ايه يعني كاني جبت ايه يعني ايه حاجه محدش يعرفها يعني. مع ان دي المفروض اللي تحطوها في الفارماكولوجي او بتوع الفارما المفروض هو اللي بيعمل الكلام ده. المهم نرجع للرومينانت بقى. الرومينانت طبعا ايه؟ احنا قلنا دي ديستريشن اللي هو الزيازين وعرفنا ازاي نحسب الجرعه بتاعته. طيب بعد كده في الاسمين رومينانت يا دكتور نعمل ايه؟ الجرعه في الاسمين رومينانت فيها قد ايه؟ نعم؟ في الاسمين رومينانت الجرعه في الاسمين رومينانت في الاسمين رومينانت الجرعه اصغر من كده خالص. الشيب الكود تبقى الجرعة 1% مللي جرام من كل كيلو جرام رجل. انا قلت لكم بس حاجة واحدة بس، الزيلازين والفيتامين مش أكثر من كده. أنت بتشتغل صح؟ بتشتغل في البيتس ولا بتشتغل في الروميننس؟ هنحاول نتهور تبقى عارفه ايه؟ انت لما تبقي شغاله مثلا في الروميننس خلاص كله تجيب بقره ولا جاموسه تديها زي لازم، اول مره حسبت الجرعه وعرفت الايه الكلام ده صح ولا لا؟ طيب كل يوم تشتغلي خلاص تحفظي دايركت كده، انا ما حفظتش مثلا جرعات كتير بشتغل كل يوم بعد الجرعه كده. فالحاجة اللي انت بتشتغلي فيها هتلاقي نفسك اوريدي كده حفظتيها كده بدون ما ايه ما تحفظيها يعني. تدوروا تقروا مش عيب ان الواحد يبص على الحاجة ويقرا فيها. المجموعات اللي بس زي لازم هتلاقي مكتوب فيها القرعات ده هي. اه كل حاجة مكتوبة في البتاع. خلاص؟ ومن الحاجات السهلة يا جماعة بص عشان حتى يعني معلومة لكم، انتوا دلوقتي بتشتغلوا في الرومان صح؟ الزيلازين بقى الناس بتشتغل في الفيلم، مش هيقعد بقى يكسب بقى كل شويه الكلام ده. الجرعه بتاع ازازه الزيلازين دي كده من ربع لواحد مللي لكل 100 كيلو جرام برضه اللي هي ايه 5% ل 2 من 10 من ربع مللي ل 1 مللي لكل 100 كيلو. لو جاموسه مثلا 400 كيلو اديها قد ايه؟ 1 مللي مش هو ربع المية وزنها 400 اديها 1 مللي. واحد مني أربعة مني دي هتموتها أشوفها هتموتها دي خلاص من ربع الواحد مني واحد مني دي هترقص منك وتقعد بقى تهيل والراجل اللي يجيبك والكلام اللي أنا لو أنت عايز تعمل حاجة جديدة يعني خليك في الجرعة البسيطة يعني. ودايما الجاموس مش حساس زي البقرة يعني، يعني ممكن تزود ربع مني الجاموس شوية لأن إيه البقرة حساس جدا. خلاص؟ ونصيحة كمان يعني لكم، في ناس يقول لك انا ايه احقن انتراضينس اجيب نتيجه بسرعه قوي. هو احقن انتراضينس النتيجه تبقى بسرعه بس الافكت هيبقى عالي قوي. خلاص وانتم عارفين ان الزيلازين والحاجات دي من الحاجات اللي بتاثر على الهارت تعمل بلادي كارديو. فلما تلاقي انترا فينس ولا اذا البقره مثلا عندها مشكله في الهارت ولا كلام من ده ممكن تقع منك. فنصيحه تلاقي ايه؟ انترا فاسكولار. ده انترا فينس هيبقى تاثيره شديد قوي يعني. كل الناس بتحكي انترا فينس. انترا فينس ده مش قدام الغلط شويه عشان نحكي انترا فينس ونعمل ده. فنصيحه يا جماعه انترا فاسكولار. لان لو في مشكله في الهارت وبتاع حاجه انترا فينس ممكن الجواز يطلع منه. وانت طبعا مش مايل، مفيش حد فينا يقدر يشخص حاجه في المرض كويس. فممكن تبقى تقع في المرض، تكون الحاله عندها مشكله في المرض وتقول ما اعملها. فلما احقن انت رمزت ولا بستنى ربع ساعه، في ربع ساعه دي بكون بحضر الحيوان، بحلق له الشعر، بعمل له الكلام ده، يبتدي تاثيره ايه؟ يشتغل. دي احقن انا انت رمينس عشان تاثيره يبقى كمان على دقيقتين ولا ثلاثه. كده كده انا هستنى. خلاص ده استيميشن. طب ايه بقى تاني بنستخدمه في الرومينانس؟ طبعا بره الرومينانس كانوا زمان يقولوا لنا ايه الرومينانس ما تتخضرش تبديل كلي. اوكي؟ يعني واحنا طلبه كده اولا لغايه سنه 2000 كده ما كنا بندرس نقول ايه؟ يا جماعه ده الرومينانس ما تتخضرش تبديل ايه؟ جنرال انستيجيا يعني على اساس ان بيحصل لها تنبل ومشاكل وكلام من ده وقصه يعني. فكرت انا المانيا بعدين فوجئت ان كل الناس ما بقاش حد يستخدم اللي احنا بنستخدمه ده، كله هناك حتى الغيوم الصغيره اللي بيعملوا لها هرنيا يعملوها ايه؟ جنرال انستيجيا. خلاص؟ حتى بيعملوا ايه؟ انهاليشن او من غير انهاليشن ممكن يدي الحيوان فيتامين مع فيتامين. والفيتامين كل شويه يتزود، يتحط في محلول كده وكامل ابراهيم، وكل ما الحيوان يبتدي يفوق يزود له كميه ايه؟ فيتامين. فخلونا احنا ايه؟ الحاجة الأفيلابل هنا والحاجة اللي هي ايكونوميك ورخيصة، فاحنا بنستخدم سليشن ونستخدم ايه؟ لوكال أنالجيزيا. خلاص يا جماعة؟ اللوكال أنالجيزيا اللي أنا ممكن أستخدمها للحيوان ممكن نعمل بها إيه بقى؟ تأثير إيه بقى؟ تأثير الجلوكاين. ايه نوع الانستيزيا بقى اللوكا اللي احنا بنستخدمها للحيوان؟ في زمانتكم قال الدورة شوية. ينفع الدورة؟ ها؟ ينفع اعمل هرنيا بالدورة ولا الدكاترة؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع. حد يقول ما ينفعش؟ ينفع اعمل الدورة. خلاص يا جماعه ينفع نعمل الجدوره، بس حاجه نوع من انواع الجدوره. انتيرور ولا بستيرور الجدوره؟ احنا بقى بنتكلم الموضوع مشكور كده، بنتكلم على الاستيزيا يعني كلها. بستيرور ولا انتيرور؟ ايه الفرق ما بين البستيرور الجدوره والانتيرور الجدوره يا جماعه؟ ايه الفرق ما بين الانتيرور والبستيرور الجدوره؟ في حاجة عندنا اسمها انتيرور بيدورا وبستيرور بيدورا، إيه الفرق ما بينهم؟ الجرعة مظبوط. إيه الفرق بقى في الجرعة؟ لو جرعة كبيرة اللوكال أنستيك بتاعي يحصل له سبريدنج لقدام، بتبقى انتيرور. أو لو غيرت المكان بتاع الحقن، لو أنا حقنته قدام شوية يبقى الوظيفة اللي قدام هي اللي بتتخبط. يبقى اللي بيتحكم في انتيرور ولا بستيرور إيه يا جماعة؟ في حاجات كتيرة، في فاكتورز كتيرة، حاجة اسمها اكسترنال فاكتور أو اكسترنسك وانترنسك، ده كلام كبير عليكم شوية. نخلينا في الحاجة اللي هي اللي هي الواقعية كده اللي احنا نشتغل بيها، اللي هي ايه؟ عندنا الجرعة، لو استخدمت جرعة كبيرة يحصل سبريدنج للسولوشن بتاعي لقدام، يخطر النيرفات اللي موجودة ايه؟ قدام. فده بيسموه انتيرور ابيدورا. أو لو حقنت قدام شوية خلاص فبتخطر النيرفات اللي قدام. طب بنحقن فين في الكاتل يا جماعه؟ الابيدورا. نحقن مكان الحقن الابيدورا، ده اللي هو اسمه ايه بالعربي؟ التخدير النصفي، صح؟ التخدير النصفي عندنا في الفيترينري يختلف عن الهيومن يعني. خلاص الهيومن التخدير النصفي تخدر النص الزراعه ده خلاص يحصل شلل تاني في النص الزراعه ده. خلاص ده مقصود بيه عندنا اللي هو انتيرور ايبيدورا. لكن احنا عندنا حاجه ثانيه اسمها بوستيريور ايديورا. البوستيريور او الكودا الايديورا دي يعني بخطر الحيوان والحيوان يبقى واقف على رجليه ولا مش واقف على رجليه؟ يبقى واقف على رجليه. خلاص؟ دي ايه اللي خلي الحيوان واقف ومش واقف؟ الجرعه. وايه تاني؟ هو الجرعه دي بتخطر ايه؟ مكان الحقن. الاعصاب اللي هي بتغذي الهايبوليمب يا جماعه دي موجوده منين؟ انتوا فاكرين كده عندنا في عندنا اخر الفقرات اللي هي ايه؟ الكوكسيكية بتاع الديل وفي السكرال صح؟ وفي اللمبة. السكرال دول كام واحدة؟ خمسة. واللمبة؟ اللمبة ستة لسبعة. اوكي؟ فاحنا عندنا يا جماعة الايه؟ السكرال الأخرانيين ثلاثة سكرال الأخرانيين دول لو اتسكروا آخر حاجة ثلاثة سكرال ما بيأثروش على ايه يا جماعة؟ على الموتور انيرفوشن بتاع الفايبرين. لو حقنت كمية صغيرة في الابيتورال بنحن فين بس مكان الحقن الأول نعرف؟ في الكاتالوج في الساكرو أكسجين أو إيه؟ اللي هو بين الماس الساكرال والفيرس أكسجين بروتيبي صح؟ أو ممكن نحن فين؟ في الفيرس إنتر أكسجين. الفيرست انتر كوكسجين ما بين الكو او 1 والكو او 2 اللي هي كوكسجين 1 وكوكسجين 2. ولو عندي بقره عجوزه في السن بحن فين؟ لو بقره كبيره شويه كده اولد يعني يفضل احن في الايه؟ الفيرست انتر كوكسجين لان السكر والاكسجين بيكون حصل له اوسيفيكيشن. الجاموس يفضل نحن فين؟ في السكر والاكسجين. ماشي يا جماعه؟ طيب ممكن احنا فين تاني؟ في البقر والجاموس في اللمبو سفرا قدام. لو احنا بوستيريور احنا فين؟ في الفيس انت اكسجين او السفر اكسجين. لو عايز احنا انتر ريبورتورا ممكن احنا في الاثنين دولت واحنا كميه كبيره بحيث انه يحصل السبيدنج الايه؟ لقدام السموشن بتاعي. او احنا كميه صغيره احنا قدام بقى فين؟ السفر اكسجين. قصدي في الدم صفر. ماشي؟ لو انا حقنت قدام في الدم صفر كميه صغيره يبقى انتيرو ايبيدورا ولا بستيرو ايبيدورا؟ يبقى انتيرو ايبيدورا. لو حقنت في الفيرست انتا كوتشيجير او السطر كوتشيجير كميه صغيره يبقى بستيريور ايبيدورا. اوكي؟ طيب الكمية هتبقى اللي بنحينها لو انا عايز اعمل بستيريو ريبيتورا. لو عايز اعمل بستيريو ريبيتورا احنا الكمية قد ايه؟ بحقن 1 مللي لكل كيلو جرام بادي ويت. ايه نوع بقى الحقن اللي انا بحقنه؟ ايه الحقن اللي احنا بنحينه على الدكاترة؟ الليدوكين اتش سي ال. الليدوكين اللي هو ايه اسمه زيلوكين موجود بره او في حاجه اسمها الليدوكين. لو الزيلوكين مش موجود في الليدوكين اللي هي الامبولات بتاع السنان الكربوز بتاع الايه بيسموها دكاتره السنان. واحد مللي لتر. في فرق ما بين مللي جرام ومللي لتر. واحد مللي لتر لكل 100 كيلو جرام بادي ويت. طيب احنا قلنا بنصير الجمهور الحيوان بيبقى واقف على ايه؟ رجليه. يعني ايه النرفات المغذيه الهاي هام ما حصلهاش ايه؟ تاثير ما تاثرش فالحيوان يبقى ايه؟ واقف على رجليه. اوكي؟ طب ايه المنطقه اللي بتتخضر معاها؟ من عند الميد اوف الصقره نص الصقره كده منطقه الكبوتيه اللي ورا التيل بتاع الحيوان منطقه الترينيه منطقه الريكتم منطقة الفاجينا لو الحيوان ده فينيل كل المنطقة دي هي اللي ايه بتتخضر. عشان كده ايه لو انا عايز اعمل عمليات ايه بره في الكون ممكن اعمل بوستيريور ايبيدورا يا جماعة. ايه العمليات المشهورة قوي اللي بنشتغل فيها مثلا عشان نعمل ايه بوستيريور ايبيدورا؟ سافيريان يوتراين برولابس. خلاص يبقى انها بتعمل ريلاكسيشن للفاجينا وبتاثر تعمل ريلاكسيشن في اليوترس. يبقى ريكتال برولابس، لو عندي حاله ريكتال برولابس اعمل بالسيلور بيدور انها بتاثر على ايه؟ على الريكتال. فاجينال برولابس اعمل بالسيلور بيدور. اي عمليه في منطقه البرينيه زي البرينيه لاسريشن مثلا، اصلا لاسريشن في منطقه البرينيه بعد الولاده، ايه تاني؟ التيل. اي مشكله في التيل اعمل مثلا امبوتيشن التيل ولا كده، اعمل ايه؟ بوستيريور ابيديورا زي التيل نيكروزس مثلا او كده، نشتغل ايه؟ بوستيريور ابيديورا. طيب انا نرجع تاني اللي هي المشكله بتاعتنا اللي كانت زميلتكم بتقول انتيرور ابيديورا بترفع في الهرنيا ولا لا؟ لما بعمل انتيرور ابيديورا كل النرفات اللي قدام بتتخضر لغايه منطقه الايه؟ السره اللي هو الامبليكس. خلاص؟ والرجل كلها والقدر كل المنطقه دي بتتخضر. مش تمام؟ حاله الصبيه بندي بالسره الابيديورا فيها ليه بقى؟ عشان هنفضل واقف، ما هو يبقى واقف واقف. بتقلل الكونتراكشن بتاع اليوترس، تعمل ريلاكسيشن فين؟ في اليوترس. وتعمل لك ايه؟ دايلاتيشن في الفاجينا، تعمل ايه؟ تسهل لك المانيبيوليشن وانت ايه؟ شغال. طيب ده كده الجمهور بقى، هو انت واقف على رجليه ولا يوقع اول ما ياخد انتيرو ريجيون عنده؟ بيقع. فالخطوره يا جماعه ان الحيوان لما يجي يقع ممكن هو بيقع مره واحده كده يحصل له فراكشر، فدي مشاكل يعني. او السولوشن بتاعك يطلع لقدام شويه يحصل الحيوان هاي بوتنشال. عشان كده ناس كتيره دلوقتي ما بتفضلش يستخدم ايه؟ الانتيريور ابيديورال انستيجيا، لان مشاكلها الكوميونيكيشنز بتاعتها ايه؟ اكتر يعني. ان انت ما بتقدرش تتحكم في الكميه اللي انت ايه؟ بتحقنها، ممكن تطلع لقدام شويه تعمل لك ايه؟ برضه دايلاتيشن المين بلاد فيسلز او السبلانت السبلانت بلاد فيسلز بتاع البصره، ويحصل الحيوان ايه؟ هاي بوتنشال. او الحيوان يحصل له صار ان ايه؟ دروب كده مره واحده، يبتدي الحيوان يحصل له ايه؟ فراكشر او يحصل له ايه؟ مشكله. فينفع الهرنيا نشتغل ايه يا جماعه؟ انتيرور ابيدورا. لو سيزيريا برضه ينفع اعمل لها ايه؟ انتيرور ابيدورا. او حاجه في القدر ينفع اعمل لها انتيرور ابيدورا، لدرجه حتى لو هشتغل في الكلو بتاع الحيوان. لو هعمل امبوتيشن للكلو بتاع الحيوان ممكن اعمل ايه؟ انتيرور ابيديورال ايه؟ اناليزيس. عرفنا ايه الفرق ما بينهم؟ طب في الايكواين بقى نعمل دايما انتيرور ابيديورال ولا بستيرور ابيديورال في الايكواين؟ في الخيول. دايما نستخدم بس البستيرور ابيديورال. خلاص لان مشاكل الانتيرور ابيديورال لو حصان وقع مره واحده هينكسر. او يعمل لك مشاكل، فدايما نشتغل دايما بستيرو ريبوتورا والانتيكيشنز بتاعتها زي ما احنا قلنا كده، مشكله في التيل او كده، او دايما حالات البرينيا لاسريشن خاصه السيرف اللي دي برينيا لاسريشن تحصل بعد الولاده في الميس، دايما نشتغل بيها ايه؟ نعمل ايه؟ بستيرو ريبوتورا انالجيسيا. بنحقن فين بقى؟ في الخيول. الخيول بنحقن فين؟ في الفيرست انتر اوكسجيال سبيس. الكميه قد ايه برضه؟ نفس الكلام، 1 مللي لكل 100 كيلو جرام بادي ويت. طيب تاثير بقى البوستيرور ابيديورال بيبتدي امتى؟ عشان في ناس كتيره يا جماعه عندكم في الفيلد محقن ومستني بقى التاثير يشتغل بسرعه جدا. خلاص؟ يجي يشتغل يلاقي لسه في سنسيشن او لسه في احساس. فمن الحاجات المهمه للناس اللي هتشتغل في الفيلد يا جماعه منكم، ان انا لما اجي استخدم بوستيرور ايميديورال مثلا حقنت هيلوكين لحصان، الانست بتاع الاكشن بتاعه او بدايه الشغل بتاع الانستيزيا بيبتدي بعد ثلث ساعه او ربع ساعه. فانت ممكن تحقن وتيجي تشتغل بعد 5 دقائق كده تلاقي لسه في سنسيشن، تقول انا حقنت غلط. لا، انت ما حقنتش غلط، انت حقنت صح، بس لازم تستنى. لازم تستنى مش اقل من ربع تلت ساعه. في الرومنانس التاثير بيبقى من حوالي ربع ساعه من 10 ل 15 مللي، في الاكواين من 20 ل 30 مينت قول 20 مينت مثلا، لازم الواحد يستنى 3 ساعات. كان زمان الواحد يحاول يشتغل بمشاكسه الحيواني عشان تعرف التاثير الفني يشتغل ولا لا. بنعمل ايه؟ امتحانات الجزوره، لو عايز تعرف الحقن بتاعك ازاي اشتغل او التاثير بتاعك ازاي اشتغل، نعمل ايه؟ نعم نعمل ايه؟ شايفين حاجه اسمها الشرشكه ديسك؟ الشرشكه ديسك ده مش فاكرينهم؟ حاجه اسمها بين بريك تيست. البين بريك تيست ده اللي هو الشرشكه تيست ده ايه؟ ان الواحد شرشف الحيوان، يجيب ابره ويبتدي يعمل ايه؟ بين بريك، يشرشف الحيوان كده. لو في سنتيشن يعني الابره تخش من السكن وتجيب شويه. لو لسه في سنتيشن تلاقي في رياكشن منين؟ من الحيوان. وفي حاجه اسمها التنشن ميثود. التنشن ميثود ان انا اجيب ارك البروسيس صغير وامسك الديل، امسك البرينيوم بالارك البروسيس كامل شويه، احس ان الحيوان ابتدى ايه، في رياكشن ولا مفيش رياكشن. لو مفيش رياكشن يبقى خلاص التاثير بتاعي ايه؟ 100 100. وابتدي ايه؟ اشتغل ايه؟ الاوبريشن ايه؟ بتاعي. طيب طريقه الحقن بقى الناس اللي ايه اللي عايزه تحقن بقى، الناس الشباب بيحقنوا ازاي؟ بنحقن ازاي؟ امال نحقن ايه يعني؟ ايوه بنمسك الروميننس، بنمسك التيل يعني ماسك الترومبه كده، البامب ايه؟ امسك التيل وارفعه وانزله لغايه ما اشوف فيه ديبريشن واضح ورا منطقه السفره، بحقن فين؟ في الديبريشن ده. اوكي يا جماعه؟ اتجاه الابره في الروميننس وانت عمودي. في الفورس دايما بنرفع الكل فوق كده، ما بنمسكش بقى فوق وتحت كده، ارفع الكل فوق. اول ما ارفعه فوق ابص الاقي في ديبريشنز ايه بان عندي، اخش الابره بتاعتي في زاويه حوالي 30 60 درجه كده مايل يعني، لغايه ما الابره بتاعتي تضرب في البون اللي موجود فين؟ في الفلور بتاع ايه؟ السباينال كانت. بعد كده بقطع الابره لبره شويه واتاكد ان الابره جوه ازاي بقى؟ اتاكد ان الابره صح جوه ازاي؟ اعمل ايه؟ اول حاجه اسحب، مفيش دم موجود عندي يبقى انا ايه؟ تمام كده. بعد كده عايز اعرف ان الابره موجوده صح جوه. لو ضغطت وستاك بيمشي بسهوله مفيش ريزيستنس يبقى انا صح. او لو الابره بتاعت الهب بتاعها اللي هو الراس بتاع الابره واسعه احط نقطه. ماشي بيسموها هانجنج دروب تكنيك، احط نقطه. لو النقطه اتشفطت كده يبقى انا موجود فين؟ في الايه؟ في السبيس صح. او لو معايا ابره واسعه شويه ممكن بسمع صوت هيسنج ساوند، صوت هواء كده ايه موجود. لو الابره بتاعتي فيها ستايلت، عارفين الابره اللي هي زي الكنولة كده فيها ستايلت، بشيل ستايلت ده احس صوت هواء. اسهل حاجه لو لقيت مفيش ريزيستنس يبقى انت كده موجود فين؟ في الدورال سبيس صح. طيب عرفنا كده الابيدورال كده، نرجع بقى للهرويه ولا نكمل حاجه؟ عايزين حاجه حلوه اي حاجه في الابيدورال. نرجع للهرويه بقى، طبعا قلنا ما نفضلش ان انا اعمل انتيرو ابيدورال لان فيها ايه؟ مشاكل. طب ايه الاسهل بقى؟ انا خلاص اديت الحيوان ايه؟ سيديوشن، حاجه ايه سهله خالص كده هدته. عايز الحيوان بقى ايه اشتغل عليه، اديله ايه بقى؟ لوكال انالجيسيا باستخدام ايه؟ لو قلنا نيوكين او النيوكين. طيب استخدم نيوكين عادي ولا في نيوكين تاني معاه ادرينالين؟ او حتى لو انت جبت اللي هو الكربونز بتاع الاستخدام دي، في كربونات لونها احمر وواحده لونها ايه؟ اخضر. ايه الفرق ما بين الاخضر والاخضر؟ ايه الفرق ما بين الاحمر والاخضر؟ تركيز؟ لا، الاخضر ده بيبقى معاه ماده زي الادرينالين، فازو كونستركشن. خلاص؟ فلو انا عايز ايه اقلل البليدنج استخدم النوع الاخضر ده. عشان تعمل فازو كونستركشن وما يبقاش عندي بليدنج فين؟ في الفرن بتاعي. وابتدي اعمل حاجه اسمها رينج بلوك، شيلها لنا دي مدوره. رينج بلوك يعني ايه؟ احقن دايره من دايره حوالين الايه؟ الهرمون. احقن ازاي بقى؟ تحت الجلد، بخش تحت الجلد، بخش ايه؟ بعد كده صف كف. ماشي؟ لو استخدم ابره طويله شويه مكان خروج الابره بتاعتي اخش فيه تاني عشان الحيوان ما يحسش. وايه ولف داير من داير حوالين ايه الهرنيا دي اسمها ايه بقى رينج بلوك. يبقى دي اسهل طريقه اخدر الحيوان. يبقى ادينا له سيديشن واستخدام الزلازين واستدينا له ايه رينج بلوك لوكال انرجيزي. طيب ادي الحيوان اهوت زي ما انتم شايفين كده الحيوان ايه محطوط على ايه كده على ترابيزه عمليات خلاص والهرنيا موجوده هي تراوند ولا طبعا الحيوان ده متخطر جنرال انستيجيا يا جماعه. من الصوره دي فين بقى الاستراميل بالشكل الحلو ده ما تلاقوش عندنا هنا في مصر دي في المانيا مش من ايه من هنا يعني. طيب بعد كده نعمل ايه بقى على حسب الحيوان ده مين ولا في مين. اوكي لو عندي امبلايكال هرنيا او امبليكال هرنيا الحيوان مين ولا في مين بعمل انسيجن في السكن. الانسيجن ده شكله ايه اللي عامل عندي الانسيجن ده الشكل الانسيجن ده شكله عامل ازاي ده الابتكال يعني الابتكال يعني ايه هاف سيركل كده وهاف سيركل ايه تحتها والاثنين متقابلين مع بعض ده بيتعمل في الفيميل بنعمل ايه الابتكال سكن انسيجن ما بعملوش في الميل بقى شايفين بعد ما خيطنا ده بعد العمليه مثلا شايفين الخياطه ده على ايه على جنب صح ولا لا لما باجي اخيط الاسكن ده الخياطه بتيجي على ايه على جنب طبعا في الميل كنت بقول عندي الميل البريفيوس بتاع الحيوان والبينس وكده لو انا عملت الخياطه بالشكل كده هيحصل ديفيشن من البريفيوس والبينس بتاع الحيوان ولا لا هيحصل تبقى مشكله عندي خلاص في ديفيشن هنا فعشان كده في الميل دايما نعمل حاجه كوزموتيك حاجه تجميليه بحيث ان انا اخلي البريبيوس في النص. نعمل ايه بقى؟ نعمل الشكل ده كده. شايفين الصوره ده على الشمال ده؟ دي حاجه اسمها في شيب انسيجن وفي شيب اكسيجن. او بنعمل ايه شيب حوالين الهرنيا؟ لان موجود عندنا هنا ايه؟ البريبيوس موجوده اهو صح؟ فبنعمل حاجه اسمها في شيب انسيجن واكسيجن. باجي اعمل في شيب كده زي الشكل ده كده وبعد كده بشيل الجزء بتاع الفي شيب اللي موجود عندنا او بعمل يو شيب. ليه كل الكلام ده؟ عشان احافظ على البروبوس بتاع الحيوان فين؟ في الميد لاين. شايفين شكل العمليه بعديها؟ البروبوس في النص ولا مش موجود في النص؟ الصورة على الشمال دي موجود في النص. طيب بعد ما عملت الهرنيا اهي اعمل ايه بعد ما شلت السكن بقى اعمل بايسكشن السكن اشيل السكن الاقي ايه اللي موجود عندي؟ ايه اللي بلاقيه عندي دلوقتي بقى بشوفه؟ الرينج والسكن خلاص؟ لو صورة عادية زي كده صورة عادية زي كده اهي دي حالة بتاع ايه معمولة فيها هنا عندكم ايه اللي ظهر عندنا الرين وايه اللي ظهر فوق المطالع ده السيل خلاص. طب لو السيل زي ده كده بيتقسم ومفيش اي مشاكل وكده نفتحه ولا نسيبه كده؟ نسيبه ها؟ افتحه ولا لا بالذات لو حصان مثلا؟ طبعا الحصان هتفتح هتدخل البروتينيوم فانا بفضل معظم حالات الريديوسبل هيرنيا في الخيول بقوم عامل بايسكشن مسدد السيت من الرين واقوم مدخل السيت كده ايه كامل بقوم افتح الايه البروتينيوم دي بسميها كلوز ريدكشن. يعني ايه كلوز ريدكشن؟ رجعت السيت بقوم بفتحه اسمها ايه؟ كروس برودكشن. قوم دخل السيت كده بدايه طبعا كده شايفين اصابعي داخل فين؟ داخل ايه جوه كده خلاص يا جماعه؟ طيب دي دايما حالات الاكواين بالذات الحاجات اللي هي الصغيره ومش ملعوب فيها ولا كده لسه جاي كده قوم مدخل السيت بالكونتينس بتاعته كده. طب لو في اديشنز بقى زي هنا كده شايفين الصوره دي؟ السيت كده فيه اديشن ولا لا؟ في ادهيجن لازم اسلك الساس من الادهيجن دي. في الحاله دي لازم افتح السيل واشيل الجزء اللي بره ايه الفايبروز ده، والهرنيا رينج لازم اعمل لها ريفريشمنت. يعني ايه الهرنيا رينج دي؟ في فايبروزس، لو كنت خيطها وهي فيها فايبروزس كده هتحطها التيام ولا مش هيحصل التيام؟ عمر ما هيحصل فيها التيام. اعمل لها ريفريشمنت يعني انها فتحت السكه كده شفته وافتح السيت وارجع للبنت او قطع فيها كده شايل كل الفايبروزس. وممكن اجي في الرينج نفسها او حواليها اعمل ايه ساكريفيكيشن. يعني ايه ساكريفيكيشن؟ اشرف فيها. التشريط ده وظيفته ايه؟ لما اجي اخيطها يحصل التئام بسرعه ولا ما يحصلش التئام بسرعه؟ يحصل ايه؟ التئام ايه؟ بسرعه. خلاص؟ كده عرفنا لو هي فيها ادهيجن ولا ما فيهاش ايه؟ ادهيجن بنعمل ايه في السن. طب الخطوه اللي بعد كده؟ طبعا كده بعد ما عملت اهوت سددت الصوره اللي فاتت دي اللي كان فيها ادهيجن دخلت الكونتنت انا ماسك ايه بقى اللي فوق ماسكه بالالس ده؟ الرنج. الرنج دي بجيب الاشرط واقطع ايه اطرافها دي بحيث ان انا اعمل لها ايه بقى؟ ريفريشمنت. طيب لو في استرانجوليشن او في انكارسريشن مثلا الرنج دي كده، يعني احنا قلنا في استرانجوليشن او انكارسريشن مش قلنا الكونتنتس بتبقى وقت كبيره مش عارف ادخلها لجوه، اعمل ايه بقى؟ اوسع الرينج. برافو عليك. اسمها ايه بقى العمليه التوسيع الرينج دي؟ اسمها هيرنيوتومي. اوتومي فتح صح؟ ودي هيرنيا بوسعها شويه. فوسع الايه؟ الرينج ودخل الكونتنت وبعد كده ابتدي اخلط الايه؟ الرينج بتاعتنا. طبعا دي صوره هذه العمليه. طب نخلط ازاي بقى الرينج؟ اسهل طريقه، في طرق كتيره لتخليص الرنج. اسهل طريقه نعمل ايه بقى؟ نعمل خياطه. الخياطه اللي احنا شايفينها دي كده الصوره اللي فوق خالص على اليمين دي اللي هي يو شوبي صح؟ كده كده نطلع كده يو شوبي بيسموها ايه؟ هوريزونتال ماتريس فانكشن. في حاجه ثانيه اسمها اوفرلابنج ايه؟ ماتريس. وبرجع لماتريس بس اسهل حاجه خلينا فين؟ في الهورزنتال ماتريس دي. طيب نوع الخيط ايه بقى؟ كان في منكم بيسال ايه نوع الخيط اللي احنا ممكن نستخدمه نخير بيه الرينج؟ السلك العادي. خلاص؟ يعني ابزوربابل ولا نون ابزوربابل؟ انا بنفع الاثنين. نون ابزوربابل. ايه يا جماعه؟ بخلص الرينج بايه؟ ابزوربابل ولا نون ابزوربابل؟ الاثنين بس بتبقى شديده بتحتاج السلك. زمان بقى زمان زمان اتعلمت كده كان كل الناس بتستخدم الكاب ده والسلك. خلاص؟ كان كل الناس ما بتستخدمش غير ايه؟ الكاب ده والسلك. ما يعرفوش غير الكاب ده والسلك. ايه سنه 2000 كده سافرت المانيا لقيت ايه؟ عفى عليهم الزمن خلاص ما بقاش حد الكاب ده اختفى. رحت هناك ايه من 15 سنه كده لقيت الكات كات ده محدش يسمع عنه يعني ولا السلك ما بقاش حد يستخدمه. فاحنا لما كنا بندرس زمان او كنا بندرس كده فتره قريبه كان نقول مثلا هيرنيا خير بنون ابزوربر اللي هو الايه؟ السلك صح؟ لان ما كانش نعرف او الناس ما كانتش تستخدم غير ايه؟ الكات كات. والكات كات ده بيحصل له ابزوربشن بسرعه وليه مشاكل بيمتص اي دول موجود او اي زجاج يعمل لك ابسس ويعمل مشاكل كتيره جدا. في وجود دلوقتي ابزوربر وستوتشر ماتيريال بتقعد فتره كبيره في الجسم زي الفكرين والجيكسون والحاجات دي ممكن الهيرنيا دلوقتي تخيطها بابزوربر او نون ابزوربر. انا واحد من الناس ما بخلطش الهيرنيا غير بابزوربر وستوتشر ماتيريال. خلط الفكرين انا بقى لي ايه 10 سنين ولا 15 سنه الحمد لله تعالى بخلط الفكرين عمر ما حصلت مشكله وبره كلهم بيستخدموا كده. خلاص؟ فممكن نخلط ايه يا جماعه؟ بابزوربابل او نون ابزوربابل. في اليوم مثلا حتى باستخدام البرونين. عارفين البرونين ده ابزوربابل ولا نون ابزوربابل؟ ده نون ابزوربابل. البرونين ده عامل زي الايه؟ زي النايلون كده. السلك عشان تستخدمه حضرتك بره هو رخيص وكل حاجه وينفع. بس عيبه ايه؟ لازم يكون معقم. وانت طبعا بره في الفيلد عمرك ما عندك حاجه تعقيم. فدايما تستخدمه يعمل لك ابسس ويعمل لك مشاكل. فايه لو هتستخدم سلك لازم يكون ايه معقم. ما عندك سلك استخدم فكرير او استخدم اي هيدروجين مثلا او فكرير استخدمه خيط ايه لايه الهيرنيا بتاعتك ايه بره مفيش اي مشاكل. فما انصحش حد يستخدم الايه السلك بره الا اذا كان معقم وينفع، بس دايما يعمل ايه مشاكل. اسهل حاجه هات فكرير او هات هيدروجين وخيط فيه الايه الهيرنيا بتاعتك، عمر ما هيحصل عندك ايه اي نوع من انواع الايه المشاكل. ماشي يا جماعه؟ طيب بعد ما خيطت الرنج دي باخد الغرز بتاعتي ما بقفلهاش، باخد غرزه غرزه واسيب طرف الخيط طويل بالشكل ده كده، وبعد كده بمسك الايه مثلا خدت في الحدث كام غرزه كده من تحت هنا ثلاث غرز خلاص اشيلهم مع بعض اتاكد ان ايه التول ايدجز بتاع الهيرنيا تكون قدام بعض، وابتدي من النص اخيط غرزه غرزه واتاكد ان حصل ايه كومبليت اوبتريشن للايه الرينج تحت اللي ايه موجوده. ممكن واحد معايا يضغط من تحت على البطن بحيث الايه يضم الايه التول ايدجز ايه مع بعض. في ناس يخيط ايه غرزه غرزه كده تبقى ايه سايبه ما تبقاش ماسكه ايه كويس. اوكي تمام. بعد كده بنخيط بقى الايه السبكوتينيوس فيشن اللي فوق الرين، وبعد كده خيط الايه السكن. طبعا السبكوتينيوس فيشن بخيطها بابزوربابل ولا نوت ابزوربابل؟ بابزوربابل صوت شبه كده. كانوا زمان يقول لك ايه دايما لما نستخدم نون ابزوربابل يا جماعه النون ابزوربابل يعمل تشو رياكشن يعمل اديجن ويقفل ايه الهرنيا ايه بسرعه لو حجمها كبير شويه يعني. بعد كده بخيط ستون، اخيط ستون الابزوربابل ولا النون ابزوربابل؟ ها؟ الابزوربابل ولا النون ابزوربابل سكين؟ ها؟ ينفع بالاثنين والله. ممكن اخيطه بالنون ابزوربابل اللي هي الحاجات الجديده اللي هي زي اللي هي السنسيتيف اللي زي الفيكرين او زي الديكسون او كده. حتى في اليوم المادي ما بقاش حد يستخدم السيلك والحاجات زي كده. لكن الكات ضخ ده ابزوربر ما ينفعش خالص سكن. لكن ممكن اخد سكن مثلا بسيلف وبرولين ممكن استخدم فيكر، ده الفيكر اللي انا خدته دي بره اخد السكن. حتى بيستون مش هيعمل رياكشن لو الراجل اتاخر عليك ما خدتوش بعد فتره ممكن يقع منه نفسه او ممكن يجي لك بعد فتره كبيره تفكه ايه بعد كده. ده بقى ايه الخياطه هي يا جماعه. ماشي؟ الاضافه هو ده الهرنيا الساكن اللي فوق بعد ما عملنا له امبوتيشن دخلناه جوه ادي الخياطه اهي. الغرز اهي ما قفلتهاش غير في الاخر بشدهم كلهم ايه؟ مره واحده. واضحه؟ نفس الكلام. طبعا احنا قلنا لو لقينا استرانجوليشن في نكروزس في الانتست لازم اعمل ايه؟ دكتور بالنسبه في ناس بتستخدم النت اللي هي النت اللي هي الشبكه طيب لو في نكروزس لازم اشيل ايه الكونتنس اللي موجوده خلاص؟ طيب هنا كده شوف انت استعجلت على رزقك ازاي؟ لو انا عندي هرنيا كبيره شويه في الحجم خلاص؟ ممكن تستخدم ايه بقى؟ شبكه هنا كده. الشبكه دي بتتباع جاهزه وفي منها انواع مثلا بورلين مش او في ديكسون مش او في ذكر المش دي بحطها على الرنج وبخيطها في سيمبل انتربتد سوشيال. الحاجه دي حتى كنت عملناها في النار بعد العمليه شايفين الخط الابيض ده في النص ده اللي ايه مكان المش قفلت الايه الجاب اللي ايه موجود عليها. دي مش برضه هي اوكي. ودلوقتي في الهيومن حتى في مش بتخش جوه بتلزق منها نفسها. لو دخلتوا على اليوتيوب كده وكتبت المش كده هتشوفوا فيديو جميل قوي انصحكم ايه تخشوا تبصوا عليه. دي من الحاجات اللي ايه جميله قوي اللي ايه لسه شايفها قريب. في مش بتخش كده وتلاقيها ايه شفه. الشفه دي بتطلع من فوق وتقفل ايه لوحدها كده مش محتاجه ان انت تثبتها بايه بغرز. بس طبعا دي حجمها صغير بايه عندنا يعني حجمها صغير على يوم كده مثلا ايه حاجه بسيطه يعني. دي حالة التعين كارث تعملناها هارية اللي هو مش هيكون كده ايه موظفين لبعض وقفلنا او ثلاث غرز وبعد ما ايه قفلنا خلاص ايه ده محطوط عليها ده فوت ولا ايه المحطوط ده؟ ها؟ مش هم دلوقتي ما بقاش في فوت من العادية دي في اجهزة تراب ايه بيلزق كده على الحيوان يشتغل كده ويتم بعد ما ايه اخلص ما بقاش زي الفوط بتاعتنا زمان نقعد نغسل ونقعد نعمل والكلام من ده فده رخيص والله لو جبته انت ايه لان بتاع المستلزمات ب 10 جنيه ولا شيء ما لما تقعد تستخدم فوطه وتقعد تعمل وايه تغسل كده ده طبعا ايه خلصت العمليه ايه بقى الايه البوست اوبريتيف كير ايه الحاجات اللي انت تنصح فيها الاونر بعد ما خلصت العمليه ايه اهم حاجه تنصحوا بيها؟ ايه اهم حاجه انت هتقولها؟ اكل النظافه الاكل يبقى خفيف ولا لا؟ خليه يروح يعرفه يعني تقول الاكل يبقى جرادوال يعني تلت الاكل وتدي له حاجات سوفت في الاول ولازم تدي للحيوان ايه سيستمك كورس انتي بايوتيك ولو هو حصان تدي له ايه اهم حاجه؟ تيتانيك سيبيرون لو هو ايه؟ ده قبل ولا بعد؟ نعم بعد الاوبريشن او قبل الاوبريشن على طول لو قالت تاني سيرم ولقيت البيولوجي ممكن تديه قبل الاوبريشن على طول بيوم وتكمل بيه بعده. طب يا دكتور ندي ايه؟ نعم ندي ايه؟ لان التيتانوس ناقص. التيتانوس ناقص؟ والله لسه جايب عجوه امبارح، واحد جايب لي عجوه والله نزل تاني. والله لسه جايب لي عجوه امبارح، هو نزل تاني. وللاسف يعني بره ما فيش مشكله ان احنا نعمل الالف تاني كتير بره الاكواري وكده دايما في تقسيم فاكسينيشن اللي هو بتاع الانفلونزا بيكون معاه الايه؟ الالف التيتانوس التيتانوس فاكسين مع المريض الانفلونزا الاثنين بيتباعوا مع بعض ودايما كل سنه بتحصل فيه ما عندناش مشكله بقى الالف تاني كتير مع الفتره اللي فاتت دي ناس كتيره مش لاقي الالف تاني كتير زي ما زميلكم قال كده دي مشكله يعني ده كل حاجه ناقصه دلوقتي في معظم الادويه ناقصه كده بدون ما اكل حاجه مثلا الحصان محتاج مثلا تاني سيرم او كده لكن الفاكسينيشن ده حتى واحد سال عليه لقى ب 170 يورو مثلا 10 امبولات ال 10 فاكسين دول يعني الفاكسين ب 170 جنيه او 200 جنيه فبالنسبه لهم بره 17 يورو ده حاجه بسيطه يعني احنا عندنا ايه قطاع غاليه شويه هو زمان كده كان حصل في اول بريك بقى في الكنيسه الصغيرين بقى ما اعرفش ايه سنه مثلا 90 او 91 كان الاكواين والانفلونزا ضربت في مصر عندنا يعني كان كل الخيول كده كنا لسه طلبه كان كل الخيول اللي جايه والدونكي وكده جابها الاكواين والانفلونزا حتى كانت بتعمل بيانين يعني انا خدت الدور ده لان هو زنوبي فكان كل الناس بعديها ابتدوا يجيبوا الفاكسين ده بتاع الانفلونزا والتيتانوس وفقوه هنا في مصر بعد سنتين ثلاثه خلاص بقى الناس نسيت احنا ما بنفوقش غير لما بيحصل عندنا ايه؟ مشكله. الحاجات المهمه اللي احنا نديها اللي هي ايه بقى؟ لازم ادي الحيوان انتي انفلاماتوري. اديله مثلا خلي الحيوان ده ياخد نيكوتين او ياخد اي جرعه مثلا بيوتافينايل عشان السويلنج اللي بيحصل مكان الايه؟ الاوبريشن بعد ما خلص اقول لحتى الاونر ما تقلقش بعد ثلاث اربع ايام هتلاقي مكان العمليه حصل فيه ايه؟ السويلنج فتكون منبهه بدل ما يتصل بيه كل شويه يقول لك يا دكتور ده حصل ايه؟ ورم وحصل مش عارف ايه وكده فتنبهه بعد الاوبريشن حصل ايه؟ هيحصل سويلنج فاما يقلقش تديله مثلا انتي انفلاماتوري يقلل من ايه؟ السويلنج ده طب الحاجات بقى المهمه زي ما احنا قلنا منطقه الامريكان دي ممكن تلاقي فيها ناس ثانيه انت قلت الاكسس صح؟ غير الاكسس ممكن يكون في ايه عندنا؟ ممكن يكون عندنا حاجه اسمها اوفالايتس او اوفالو ارثرايتس او اوفالو فلوكايتس او انفيكتد يوريكاس عارفين انتوا هنا الامبريكاس بتتكون من ايه؟ في امبريكاس جين وامبريكاس ايه؟ ارثري وحاجه اسمها اليوريكاس خلاص الفين ده وصل لفين يا جماعه؟ الفين وصل لفين؟ للليفر اوكي؟ والارتري واليوريكس واقفين فين؟ في البلاطه. فساعات نفتح نلاقي مع الهرنيا ده كده الصوره دي كده شايفين الليفر ده هو الجزء اللي داخل الليفر ده هو واحد جوه ده الامريكان تون او الامريكان تون. في بعد كده في اجزاء اللي هو الدين الامريكان ارتريز والوريكس دول بيحصل لهم ايه؟ موجوده من الكواليس جوز بينقطعوا مع الايه؟ مع الامريكس ويحصل لهم ايه؟ امور اطول ساعات بتلاقيهم موجودين بيحصل فيهم ايه؟ انفلاميشن. الحاله دي كده زي ما انتم شايفين في عندنا في اكسس وجنب الاكسس في ايه؟ في المومنتم نازل تحت. عشان كده قلت لكم في حالات كتيره نيجي نعمل هرنيه نلاقي في بص معانا. فلازم اكون تيك كير وانا شغال هنا عشان ما اخش في بص فين؟ في الاخر بتاع الايه؟ الحيوان. دي كده اكسس ولا هرنيه؟ اكسس بس. ده انفلايتس انفلاميشن ساعات كتير الحيوان بس مكان قطع الايه السره في ايه انفلاميشن بسيط كده فالناس كده في الهرنيا وهو اصلا ايه انفلايتس التهاب بس فين السره موجود وعمل ادهيشنز وكده تسيب الحيوان ما ايه ممكن تحط مره برود او اي حاجه من الحاجات دي ما ايه ما ياثرش على ايه على الحيوان. طيب ساعات يحصل ايه انفايو ارترايتس اللي هو الانفلاميشن زي ما انتم شايفين الصوره دي كده اللي هو الايه الامريكان ارتريس حصل فيها انفلاميشن وهي وصل لغايه فين؟ البلاطه. وده الاسس فين بقى كده؟ في اليوريكاس. اليوريكاس وصل فين؟ البلاطه برضه. بصوا كده ده يوريكا الاسس. في الحاله دي كده الحاله دي تبقى من الحالات الصعبه قوي. واحد يجي يعمل هرنيا تلاقي فيه زي كورد كده زي حبل كده في انفلاميشن وتقعد تسلم فيه في بعض الاحيان بوصل لغايه البلاطه. واضطر افتح في البلاطه عشان اشيل الجزء ده وخلص البلاطه كمان. يبقى هرنيا مع ايه؟ سيستوتومي في نفس الايه؟ الوقت. فلما تيجي تفتح عندك هرنيا مع انفالو ارترايتس او يوريكا انفكشن ممكن توصل لغايه فين؟ لغايه البلادر. ونفتح في البلادر ونخرج الايه؟ البلادر. ودي بتبقى من الحاجات الصعبه جدا او مش متعبه بس يعني هي متعبه ان انت تاخد وقت كبير وتوسع الفتح بتاعك لغايه ما توصل لغايه الايه؟ البلادر. ده يوريكا ريمننت هوت حصل فيه رابشر اهو. شايفين يوريكاس؟ ده المفروض بيتقطع ويحصل له ايه؟ اطرافي. ساعات يحصل فيه انفلاميشن ويوصل معاك لغايه الايه؟ البلاط. ده الحيوان ده كده عنده ريزيستنت بريكال ستروك او اللي هو الايه؟ الجزء بتاع الوريكاس لسه موجود. طبعا ده ايه بقى؟ اللي وصل لغايه الليفر؟ ده بنسميه فالو ايه؟ ارترايتس ولا فيليبايتس؟ انفالو في الباك. ده واصل لقدام وده بيبقى صغير بقى يعني ده سهل تشيله اللي واصل ايه لقدام. يبقى انفالو ارترايتس كودا انفالو في الباكس واصل الليفر واصل ايه قدام. ادي ايه اهو الناس اهي واسطه ايه حتى واسطه لغايه الاومنتم عامله اديشن معاها عشان نشيلها ونقلل من بليزي يستخدمنا ايه الماستومنتر اهو عشان ايه نقطعها. دي حاجات اهي بصوا بقى كده الصوره اللي فوق دي انا ماسك ايه بقى؟ الاربيتال دي ارتز عباره عن اثنين اللي ماسكهم كده شكلهم الصغيرين دول فيهم انفلاميشن اهو اللي في النص ده ايه؟ اليوريكاس. اليوريكاس مع الاثنين ايه؟ اربيتال ارتز. الاربيتال ارتز اثنين الفين واحد بس. طبعا الحالات دي سهل جدا تشخيصها بالصنارة. كفايه كده على الهرنيا. الساعه كام دلوقتي؟ 11:30. انا كده همشي اصلا كده.